إذا أتى الرجل المسجد إذا أتى الرجل المسجد لحاجة الاستراحة ثم نوى أن يعتكف مدة ساعة في المسجد فهل هذا جائز؟ لا يعلم له مانع. قد ذكر العلماء أنه لا بأس أن يعتكف لو كان اضطرر بعضهم يكون يوما كاملا ولكن ليس عليه دليل. المقصود إذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج فيها ولا يعلم له مانع.